هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة سنخصصها لتخطيط باقي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة رقم 33 والتي انتهت منذ أيام قليلة. مستمعينا الأعزاء، ولتكن البداية من خلال حفل وعزف الرائع عازف البيانو عمرو سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وانت الحب وشخصية هذا العام، شخصية كوكب الشرق أم كلثوم للمهرجان والمؤتمر. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وتغطية لبعض فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 33. وشارك هذا العام مجموعة من نجوم الأوبرا في مجال الموسيقى العربية، فكانت كنزي وميدلي لفيروز. أعزائي المستمعين، وشارك الفنان الجميل وائل جسار وكتب فصلا جديدا في صفحات دفتر العشق العربي، وقدم التحية لرجال الجيش المصري ومزج الإحساس بالكلمة واللحن بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش. قدم وائل جسار باقة من أعماله الشهيرة وتحدث عن المهرجان قائلاً: مهرجان دار الأوبرا المصرية مهرجان له بصمة جميلة جدا في عالم الفن. طبعا كان لي الشرف أني أكون في الدور 33 لمهرجان الموسيقى العربية، وإن شاء الله دايما أشوف شعب مصر بخير، وكل القيمين أشكرهم من كل قلبي على حسن الاستقبال وعلى الديكور اللي عاملينه الجميل جدا جدا جدا، وان شاء الله من حسن الى احسن، من جميل الى اجمل ان شاء الله. كلام الدنيا كله ما يكفيش حبي ليك، لو اعيش لك عمري كله برضو قليل عليك. قلبي وروحي وعيني ما بيضعف لحد، ومعاك بيضعفوا. يا حبيبي بحبك حب يقتلني، مانيش بعرف له نهاية. اللحظة معاك بالدنيا بحالها مادام شايفك وياي، خلتني اخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معايا. يا حبيبي بحبك قلبك طيب حنين كان.